الأخ الكريم يقول: هل الأخلاق كسبي أم فطري؟ نقول للسائل الكريم: قال النبي الحبيب: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أي إنسان في الدنيا به الأخلاق الطيبة وبه الأخلاق السيئة، وهنا المسلم عندما يتبع أخلاق دينه، أخلاق حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وما ورد من آداب في القرآن الكريم، إنما يهذب وينمي هذه الأخلاق التي هي موجودة، إذن يكتسبها من الاحتكاك والمعاملات فينمي ما بداخله. فلا يوجد إنسان بطبعه شريرا والعياذ بالله، ولكن الجهل والبعد هو الذي يجعل الناس هكذا. فعلينا أن نتلمس خطى الحبيب وأن نتخلق بأخلاق المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه.